أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. ففي الدرس الماضي كنا مع الآيات التي رد الله تبارك وتعالى فيها على من أشرك به وأنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، أي أنهم لو علم الله تبارك وتعالى كما هو متصف بصفات كماله وجلاله لما أقدموا على الشرك، ولكن لما لم يعرفوا الله حق المعرفة ويقدروه حق القدر أشركوا. فبين الله عز وجل من صفات عظمته ما بين، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكل هذه من مظاهر قوته وعظمته جل وعلا التي تتجلى للمسلم والكافر يوم القيامة، يعني كل وراء كما قال تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم أي الكفار من الله أي من قوته وعظمته وجبروته ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما لم يدر في خلدهم ولا في لبهم أن الله على هذا النحو من القوة والعظمة سبحانه وتعالى. وقال أيضا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، قلنا إن هذه النفخة الثانية. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من استثناهم الله عز وجل. ولم يعني يأتي نص في القرآن أو في السنة فيما أعلم يعني يعلمنا بهذا الذي استثناه الله تبارك وتعالى، ولذلك لا ينبغي أن نجزم بشيء إلا بنص، لأن هذه من أمور الغيب. والله عز وجل لم يفصل هنا في الآية، وإنما قال إلا من شاء الله، ثم قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، آسف النفخة الأولى هذه نفخة في الصور، ثم النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى اللي هي الثانية فإذا هم قيام ينظرون أي من قبورهم، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، كتاب الأعمال يعني، كما قال تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد علمنا أن الشهداء هنا كل من يستشهد من الملائكة وكذلك من المؤمنين يعني يشهدون عليهم، وكذلك من الحفظة يعني الذين كانوا يكتبون الحسنات والسيئات، وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت أي جزاء ما عملت، أخذته وافيا يعني أخذ أهل النار جزاءهم وافيا، وكذلك أخذ أهل الجنة جزاءهم وافيا، وهو أعلم بما يفعلون، أي أن الله عز وجل لم يكن بحاجة إلى الشهداء وإلى الكتاب وإلى الكتب، وإنما يعني أراد أن يقيم الدليل والبين والبرهان لهؤلاء حتى يعلموا أن الله عز وجل لم يظلمهم، وإلا فالله عز وجل عالم وعليم بما فعل كل أحد. ثم قال تبارك وتعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. السوق معروف وهو يعني الدفع والطرد والجمع، والذين سيسوقون الكفار هم الملائكة، يسوقوهم كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند يعني أخذ الروح، وكذلك يعني في عندما يخرجون من قبورهم تتلقاهم الملائكة سوقا إلى المحشر، ثم سوقا بعد ذلك إلى جهنم والعياذ بالله. وثيق الذين كفروا إلى جهنم يعني ليس سوقا على الأقدام بل بعضهم على وجوههم، كما قال تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مثل السقر، وأحيانا يكون بالنواصل كما قال تبارك وتعالى فيؤخذ بالنواصل يعني يجر من ناصيته جرا، أو بالأقدام يجر من قدمه جرا، أو بالنواصي والأقدام معا فيؤخذ بناصيته وقدمه ويكبس. فالسوق هنا على صور شتى وليس صورة واحدة. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا جماعات جماعات، ويبدو أن هذه الجماعات بحسب الفعال القبيحة التي كانوا عليها، كما قال تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأشكالهم في الإثم، فالزناه مثلا مع الزناه، وأهل الشرك مع الشرك، وأهل الأصنام المعينة على يعني على صنمهم، وهكذا فيبحث يعني فيجمع كل يعني صنف من هؤلاء الكفرة على يعني على شاكلته. وثيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة جماعات جماعات حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي أنهم لا يكادون يصلوا إليها حتى تفتح لهم أبوابها، سبعة أبواب كما قال تبارك وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يدخلها، وهذه الأبواب السبعة هي يعني كل باب يؤدي إلى طبقة من طبقاتها عياذا بالله، وهي طبقات أو هي دركات بعضها فوق بعض، وكلما يعني الطبقة التي يعني أسفل من الأخرى هي أشد حرا وأكثر وأبعد قرارا والعياذ بالله. وقال لهم خزنتها حفظت النار، هل هم هؤلاء التسعة عشر كما قال تبارك وتعالى عليها تسعة عشر، أو غيرهم من ملائكة أيضا زبانية آخرين، على كل حال الله تعالى أعلم. المهم أن خزنة النار الذين وكلهم الله عز وجل بها يتلقون هؤلاء يعني الكفرة أو هذه الزمر، فيسألونهم سؤال تذكير وتقريع وتأنيب، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، سؤال كما قلنا للتبكيت والتقرير والتأنيب لا يراد به الاستفهام، ألم يأتكم يعني قد جاءكم رسل منكم أي من جماعتكم ومن جنسكم، وذلك أن الله عز وجل لا يرسل إلى جماعة رسول إلا إذا كان منها، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه يعني يتكلم بلغة قومه ليبين لهم، فلا بد أن يكون من جماعتهم، كما قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا، فإلى كل قبيلة أخوهم، يعني أخوهم في من نفس القبيلة يعني. فيقولون لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يقرؤون عليكم كلام الله، وهذا فيه دليل على أن النبي يقرأ، يعني إما أن يكون كتاب مكتوب ينزل عليه كمثلا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه، أو كتاب محفوظ يعني ينزل عليه آيات يعني وكلام لله عز وجل يقرأه على قومه: يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفونكم من مغبة قيامكم هذا بين يدي ربكم سبحانه وتعالى لقاء هذا اليوم. والمقصود بلقاء اليوم لقاء ما فيه من الأهوال، لقاء ما فيه هذا اليوم من الأهوال والمصاعد ودخول النار. قالوا: أي رادين عليهم بلى، وبلى هذه للإثبات، إذا كان السؤال يقترن بالنفي يكون الإثبات فيه ببلى، وإذا كان السؤال يعني بالنفي وتريد أن تنفي يعني فتقول نعم، فنعم للنفي وبلى للإثبات، يعني بلى هي أصلها نفي، ولكن النفي النفي إثبات، يعني بلى قد جاءنا. لذلك قالوا: بلى أي جاءنا رسل منا يتلون علينا وينذروننا. ولكنهم علقوا الأمر بقضية ثانية، قالوا: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حقت يعني أصبحت حقا ولازما، والحق هو اللازم والثابت الذي لا يتغير ضد الباطل المتغير، يعني أصبحت كلمة العذاب لازمة على الكافرين، يعني أنهم احتجوا هنا بأن الله عز وجل قد قدر عليهم هذا وقد كتب عليهم هذا ولا فكاك لهم، وأنه قد قضي عليهم هذا الأمر ولا فكاك لهم منه. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني أصبحت كلمة العذاب، وكلمة العذاب هي كلمة الله تبارك وتعالى التي أطلقها وبين، قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقد حكم الله تبارك وتعالى أنه سيدخل من عصاه النار، فقالوا: إنه قد حقت فينا كلمة الله عز وجل بأننا كفرنا وعصينا ربنا، فلا بد أن تصير حقا، ولا بد أن ندخل النار تحقيقا لكلمة الله عز وجل. قالوا: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل أي قال لهم الملائكة، قيل هنا مبني المجهول، والقائل يعني إما أن يكون الملائكة وإما أن يكون من يسمع كلامهم من المؤمنين: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وهذا أيضا يعني أيضا لزيادة الغم والهم، أنهم يخبرون عند دخولهم أنه لا خروج من هذه النار بتاتا، كالذي يدخل إلى محنة ويظن أنه لا خروج منها يصعب عليه الأمر، بعكس من يدخل إلى محنة ويظن أنه سيأتي يوم يعني تنفك عنه، فربما خفف يعني هذا عنهم، لكنهم يعني أيضا يعني يأتيهم العذاب، العذاب النفسي والعذاب البدني. فمن العذاب النفسي الاعتقاد بأنه لا فرار ولا نجاة، لذلك يقال لهم عند الدخول: ادخلوا أبواب جهنم حال كونكم خالدين فيها، يعني خلودا أبديا لا انقطاع فيه. فبئس مثوى المتكبرين، يعني ساءت هذه النار مثوى، مكان سواء وإقامة للمتكبرين عن طاعة الله عز وجل، وهذا هو السبب الذي من أجله دخلوا النار، أنهم تكبروا عن طاعة ربهم جل وعلا. ثم قال تبارك، هذه هي يعني الصفحة الأولى اللي هي يعني صفحة الكفار، ثم شرع الله عز وجل يبين الصفحة الثانية، فقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لا شك أن السوق هنا غير السوق هناك، يعني سوق المؤمنين إلى ربهم الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، إنما هو سوق آخر، سوق تكريم، كما قال تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، حشر المتقين يعني جمعهم وتوجيههم نحو ربهم تبارك وتعالى أي دخول جنته. ولا شك أن هذا الحشر غير قول الله تبارك وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالسوق هنا يعني قد يأتي السوق بمعنى الحشر والجمع والتوجيه، وذلك لا شك أنه غير السوق الآخر، سوق ضرب وإهانة وتقريع وسحب عن الوجوه وسحب من الأرجل، فهذا السوق غير ذلك السوق تماما، وإنما هو حشر وجمع وتوجيه إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم أي من أرض المحشر إلى جهة الجنة إلى الجنة زمرا. وهنا يعني بين الله عز وجل السبب الذي من أجله دخلوا الجنة، فقال الذين اتقوا ربهم، ما قال المسلمين ولا قال المؤمنين، لأن هذه الإسلام والإيمان قد يطلق للعالمية فقط دون المضمون، كما يقال مثلا جماعة المؤمنين، وربما فيهم كثير من المنافقين، ونقول يعني مجموع المسلمين، وقد يكون مسلمين اسما وليس مسلمين حقيقة. لذلك الله عز وجل عدل عن العالمية التي قد يدخل فيها من ليس من أهلها إلى يعني الفعل الذي هو الصفة الحقيقية التي من أجلها دخلوا الجنة، فقال وسيق الذين اتقوا ربهم، الذين خافوا ربهم سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون الإنسان يخاف ربه إلا إذا كان مسلما وكان مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. فعدول الله عز وجل عن الوصف الوصية اللي هي الوصية العالمية الإسلام مثلا، ما قال وثيق الذين أسلموا أو وثيق الذين آمنوا أو وثيق المؤمنون وثيق المسلمون، واللي يبين السبب الذي تضمن يعني دخولهم الجنة وكرامتهم عند الله عز وجل، أي أنهم اتقوا الله عز وجل يعني خافوا ربهم تبارك وتعالى. ولا شك أن التقوى ليست هي خوف القلب فقط، وإنما هو خوف القلب ووجله الذي يدفع إلى فعل الطاعة على بصيرة واجتناب المعصية على بصيرة، وكل هذا رجاء يعني رجاء وجه الله تبارك وتعالى. يمكن أحسن وصف في هذا هو ما قاله طلق بن علي، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك محارم الله على نور من الله تخاف عذاب الله. فإذا التقوى حقيقة قلبية ثم عمل ومضمون لابد أن يؤدى في واقع الأمر. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، وذلك أن أهل الجنة ليسوا جميعا بمنزلة واحدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة وجوههم كالبدر ليلة التمن لا يسفلون فيها ولا يتغوطون. ثم يعني وصف من يعني من نعيمهم ما وصف صلوات الله وسلامه عليه. ثم قام يعني عكاش بن مصطفى فقال يا رسول الله ادع الله ان منهم، فقال له انت منهم. فهؤلاء 70,000 هم اول من يدخل الجنه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لذلك كان اهل الجنه زمرا، لانهم ليسوا جميعا يعني زمره واحده او جماعه واحده، بل منهم سابقون كما قال تبارك وتعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون، وكذلك منهم أصحاب يمين دون هؤلاء. فلذلك يدخل أهل الجنة في جماعات جماعات بحسب درجاتهم وبحسب أعمالهم. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة، ثم قال وللجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب جميعا؟ فقال له نعم وأرجو أن تكون أحدهم. ففي هذا الحديث بيان ودليل على أن أهل الجنة إذا وصلوها كل فريق منهم يدعى من باب خاص يدخله، فيدخل من باب خاص، وإن كان بعضهم يدعى من الأبواب الثمانية جميعا لما له من سابق وفضل ويد في هذه النوافل جميعا. فالشاهد من كل هذا أن أبواب الجنة ثمانية، زيادة واحدة على أبواب النار، أبواب الجنة ثمانية أما النار سبعة، وأن كل فريق وكل زمرة من أهل الجنة تدخل من باب بحسب أعمالهم، وأنهم يتفاضلون في دخول الجنة كما أنهم يتفاضلون في منازلهم. لذلك قال تبارك وتعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هنا في الواو الزائدة غير يعني النار، قال الله عز وجل: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وتلك المفاجأة، وذلك أنه ما في انتظار عند النار، بمجرد ما يأتوها تكون الأبواب مفتحة على طول. أما عند وهذه أبلغ في العذاب. أما عند الجنة فإنهم يأتون باب الجنة ويستفتحون، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول من يستفتح الجنة فيطرق بابها، وأن رضوان يقول له: أمرت ألا أفتح لأحد إلا لك. فهنا قول الله عز وجل وفتحت أبوابها، أي أنها تفتح بعد أن يأتي المسلمون إليها. وهذه أيضا أبلغ في النعيم، لأن أيضا يعني كلما يعني كان السرور مخبأ ويعني تذهب وتسرح النفس فيه كل مذهب، ثم إذا جاء تكون المفاجأة أبلغ وأعظم، لأن ما عند الله في الجنة أبلغ مما تصوره، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيكون المفاجأة بالنعيم الذي يلاقونه في الجنة أبلغ مما تخيلوه وما تصوروه. فلذلك قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها، أي جاءوا باب الجنة، وفتحت أبوابها، أي باستفتاح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يستفتح الجنة وأول من يدخلها كرامة له وشفاعة له عند الله. وقال لهم خزنتها الملائكة الذين يعني يقومون على يعني حفظها وصيانتها وتكريم المؤمنين عند دخولها، يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي يسلمون عليهم، وهنا هم يبدأونهم بالسلام، يعني الملائكة تبدأ المؤمنين بالسلام فتقول لهم: سلام عليكم، يعني سلام منا عليكم أيها المؤمنون. ثم يبينون لهم الصفة التي من أجلها دخلوا الجنة، فيقولون لهم: طبتم فادخلوها خالدين. طبتم هذه من الطيبة، والطيبة ضد الخبث، فالشيء الطيب عكس الخبيث، كما قال تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والشيء الطيب يعني بحسبه، حسب ما يوصف به، فالمسلم طيب، والله تبارك وتعالى وصف نفسه بالطيبة كما جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، أي من النفوس الطيبة المؤمنة، وكذلك لا يقبل إلا طيبا من الأعمال، وكذلك لا يقبل إلا طيبا من الأموال. وهذه النبي قالها في معرض الإنفاق النفقة إذا كانت من طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول الراوي: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يصير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فبين النبي أن الذي يعنيه بالطيبة الطيبة في الكف، فقول الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني من طيبات الكف، يعني من الكسب الطيب الذي أتى عن يعني كسب مشروع، وإن كان هو في نفسه طيب، كان يشتري به مثلا طعاما طيبا زاكيا في نفسه، ولكنه إذا كان من مال حرام فهو خبيث. وكذلك هنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يحتمل يعني معنيين: المعنى الأول أن يكون طيبا في نفسه، يعني مثلا ليس ميتا ولا دم خنزير ولا لحم، يعني لحم خنزير ولا غيره، وكذلك أن يكون قد جاء من طريق مشروع، فهذا هو الطيب. والصيف وصف أن يكون في ذاته الطعام طيبا، وكذلك أن يكون قد جاء من طريق مشروع. لذلك يعني بين النبي أن الرجل يطيل السفر، أي في سبيل الله وفي الجهاد، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يعني يدعو، ولكن إذا كان قد أكل يعني طعاما خبيثا من كسب خبيث ولبس ونبت لحمه من خبث، فإن الرسول يقول فأنا يستجاب لذلك. فنعود نقول الطيبة بحسب الوصف، بحسب الموصوف، يعني الطيبة كوصف تدل على الذكاء، الذكاء بالزاي والنماء والطهارة، هذه يعني يعني يعني هو المعنى الديف، وهي ضد الخبث. وكل موصوف بحسبه، فعندما نصف الله عز وجل بالطيبة أن الله عز وجل طيب، يعني أنه يتصف بصفات المحامد كلها وينتفي عنه أضدادها سبحانه وتعالى. والمؤمن طيب يعني أنه يتصف بهذه الصفات، الصفات الكريمة، كرم الأخلاق، كرم الأخلاق، شجاعة، كرم الصدق، الأمانة، الوفاء، هذه كلها يعني من الطيبة، طيبة الخلق. وعكسها المكر والخبث والكذب والفجور، مرض القلب ونحو هذه من الصفات الدنيئة الدنسة التي تدنس الناس. فإذا هنا قول الملائكة لهم طبتم، يعني اتصفتم بالصفات الطيبة التي بها استحققتم أن يعني يدخلكم الله تبارك وتعالى الجنة. وهذا الباب في الحقيقة باب عظيم، يعني نقف هنا عند هذه الكلمة يعني وقفة، هذا باب عظيم، وهو باب التزكية، باب التزكية، وذلك أن هذه ثمرة الدين وخلاصة الدين هي تزكية النفوس. فما نسمعه من يعني من عقائد، وما أمرنا به من أعمال، هذه ما النتيجة ولا المراد النهائي منها إلا تزكية النفس وتطيبها، هذه النهاية. فهي ليست مقصودة لذاتها، يعني ليست علوم الدين مثلا مقصودة لذاتها أن نتعلمها فقط. فأنت لو تعلمت الآن العقيدة الصحيحة وعرفت أن الله عز وجل يتصف بكذا وكذا والرسول بكذا والجنة كذا والنار كذا، وعرفت حقائق الدين الغيبية تماما، هذه ليست من لوازم، يعني ليس معنى ذلك أنك قد صرت طيبا في هذا الجانب، لا، بل ينبغي أن تؤمن بهذا وأن تتمثل هذا، وإلا فهذه الحقائق قد يعرفها إبليس، إبليس يعرفها، يعرفها على الحقيقة، بل هو قد عرفها، عرف بعضها عيانا، فقد تكلم مع الله عز وجل وعرف الجنة وعرف النار وعرف هذه الحقائق، ولكنها لم تكفي، لم يكفي المعرفة بها ليكون طيبا، لأنه لم يؤمن بها ولم يمتثلها، هذه ناحية. كذلك الصلاة، هذه أعمال، قربات والصوم والزكاة وغيرها من أركان الإسلام، هذه في ذاتها تؤدي للطيبة، لكن ليست هي بذاتها، يعني ليست هي بذاتها لازم لها الطيبين، وإلا فالمنافق يصلي، المنافق قد يصلي وقد ينفق مالا وقد يصوم وقد يفعل مثل هذه الأفعال في الظاهر، ولكنه ليس طيبا، بيقين ليس طيبا وإن كان يصنعه. إذن يعني ما وصف الطيبة؟ إذن يعني كيف نفهم من هذا الطيب؟ الطيبة هو أن يكون يعني هو شيء يعني بعد هذا، الطيبة هو ثمرة هذا الفعل، أن يكون مسلم يعني نحو الله تبارك وتعالى، قد أصبحت أخلاق مع الله أخلاق المؤمن مع الله من محبة الله تبارك وتعالى، يعني هذه العلوم التي درسها علوم العقيدة أفادت في قلبه محبة الله وخشيته وتعظيمه والإنابة إليه، هذه الآثار، آثار العقيدة. كذلك أن يعني لا يشرك بالله عز وجل، أن الشرك نجاس، الشرك نافي التوحيد، أن يبتعد عن كل ما يدنس هذه العقيدة، هذه يعني أخلاقه مع الله. كذلك أخلاق المؤمن، يعني هذه الصلاة لها آثارها في قلب المؤمن، متى تظهر آثارها؟ تظهر آثارها مع الله في يعني في أعمال القلوب، وكذلك تظهر أعمالها مع الناس، مع الناس ما هي؟ ألا ينكر، ألا يخادع، ألا يغش، ألا يكذب، ألا يخلف عهدا ووعدا. لذلك جعل النبي علامات المنافق، علامات المنافق علامات سلوكية، جعل الرسول علامات المنافق علامات سلوكية، فقال صلوات الله وسلامه عليه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، ثم قال إذا حدث كذب، وإذا سمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وهذه قضايا سلوكية كلها، قضايا هذه في السلوك. فإذا الطيبة مؤداها في النهاية حسن الخلق، حسن الخلق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي بعث يعني حصر بعثته صلى الله عليه وسلم في تكميل مكارم الأخلاق. فالطيبة نقدر نقولها باختصار هي الأخلاق، الأخلاق الحسنة مع الله، مع رسوله، مع المؤمنين، هذه الطيبة. فكلما كان الإنسان أخلاقه حسنة، عفيف اللسان، عفيف اليد، عفيف القلب، لا يضمر حقدا ولا شرا، وإن يعني اللسان، عفيف اليد، عفيف القلب، لا يضمر حقدا ولا شرا، وإن يعني إلا لأهل الشر وأهل الحقد من الكفار، يعني يجعل عداوته في غير المسلمين، عداوته من المسلمين، وإما إنما للمسلمين الصفح والمغفرة والغفران وسعة الصبر والتجاوز عن سيئاتهم. كلما كان المسلم حسن الخلق كلما كان طيبا. إذا باختصار هنا يعني الملائكة أعطوا المؤمنين السر والسبب اللي من أجل دخلوا الجنة، قالوا لهم: سلام عليكم طبتم. كلمة صغيرة لكنها جمعت العلة بالذات، العلة التي من أجلها دخلوا الجنة. ما قالوا لهم مثلا صليتم أو اعتقدتم أو صمتم، لأن في ناس كثير صلوا ما دخلوا الجنة، وفي ناس كثير صاموا والله ما دخلوا الجنة، وفي ناس كثير كذلك زكوا ولا دخلوا الجنة. وإنما هذا لا يأتي إلا بثمارها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال: هي من أهل النار. فقال: هي من أهل النار، مع العلم أنها صوامة وقوامة، ولكن لما لم يكن لهذا الصوم والصلاة أثر في الطيبة في حسن الخلق، ما كان لها أن تدخل الجنة. إذا باختصار، بعض الناس تقف عند الرسوم في الدين دون الحقائق. والرسوم هي ماذا؟ الرسم. الصلاة رسم في الحقيقة، رسم، يعني أن معناها يعني قضية رسمية، لكن هي وراها شيء، وراها شيء من احسان الخلق. اذا لم نحقق حسن الخلق الذي الصلاه من لوازم، يعني من الامور الدافعه اليه، ما صلينا كما قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض الناس يظن عن صلاتهم ساهون يعني يسهون في صلاتهم، وهذا خطا. والا فالنبي يكون محاسب على هذا، لان النبي سهى في صلاته مرات كثيره. أو عن صلاتهم ساهون أنهم يؤخرونها عن وقتها، هذا ليس معناها، وإنما معناها هو الذي بينه الله بعد هذه الآية على طول، قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هؤلاء هم الساهون عن الصلاة، يعني الساهون عن حقيقة الصلاة، عن مغزى الصلاة، عن ما وراء الصلاة. الذين هم يراءون أي يصلون ليراهم الناس، ثم ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون يعني أهل دناءة وخسة وحقارة في أنهم يمنعون عن الناس فضل أموالهم التي ممكن أن يستعينوا بها، فممكن يستعين بشيء لكن يمنع الماعون عن يعني عن أخيه المسلم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وكلمة الماعون كلمة عامة تشمل كل ما يستعان به. فالإنسان إذا منع ما يستعان به، ما يعني يعين أخاك المسلم وليس فيه ضرر عليك، لا يجوز لك أن تمنعه، وإلا كنت ساهيا عن الصلاة، ساهيا عنها يعني عن ثمرتها وعن غايتها وعن يعني النتيجة التي تؤدي إليها. فباختصار، طبتم هي التزكية، التزكية خلاصة الدين، خلاصة الدين أن يكون المسلم زكيا النفس عن طيبا، وهذا معنى قول النبي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك قال له الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني حال كونكم خالدين، وهذه بشارة جديدة يبشر بها يعني عند دخول الجنة، وهذا أدعى إلى زيادة سرورهم. عند ذلك الله عز وجل يقول وقالوا أي أهل الجنة لما دخلوها الحمد لله، حمد الله تبارك وتعالى، ووصفوه قالوا الذي صدقنا وعده، أي الذي وعدنا إياه في الدنيا، فقد وعدنا الله أننا إن آمنا واتقينا أدخلنا الجنة، وفعلا صدقنا الله عز وجل وأدخلنا الجنة كما وعدنا في الدنيا. وأورثنا الأرض، نقصد الأرض هنا ليست هذه الأرض التي يعني عاشوا عليها في الدنيا، وإنما الأرض هنا أرض الجنة. وأما ميراثهم يعني أرض الجنة، فطبعا الميراث معروف، الميراث هو انتقال التركة من ميت إلى حي. لا شك إن ما كان أحد في الجنة يعني يملكها وبعدين المسلمين جم عليها وأخذوها ميراث عن هؤلاء، لا، وإنما المقصود هنا أنهم أخذوها على صيغة الميراث، لأن انتقال الملكية بالتوريث هي أعظم نوع من الانتقال، يعني الملكية تنتقل بأشياء كثيرة، منها الهبة والعطية والصدقة والبيع، هالأشياء كلها تنتقل الملكيات من شخص إلى شخص. الميراث أعظم نوع في الانتقال، ليه؟ لأن صاحبه مات خلاص، ما حيجي طالب فيه مرة ثانية، يعني الهبة ممكن صاحبه يرجع فيها، والصدقة كذلك، والبيع ممكن كذلك يرجع فيه صاحبه، لكن الميراث لا، الميت مش هيطلع مرة ثانية يطالب بإيه؟ يطالب بأمواله التي تركها. فكأنهم هنا لما يقال لهم يعني وتلك الجنة التي أورثتموها، يعني أخذتموها أخذا لا رجعة فيه ولا يعني مطالبة فيه مرة ثانية، معنى أنه انتقال ملكية كامل، فكأن الله عز وجل أعطاهم إياها عطاء الميراث. وأورثنا الأرض، أهل الجنة يقولون وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة، ثم قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نتبوأ باء بمعنى تمكن وأقام في المكان، نتبوأ منها يعني نتمكن ونجلس وننتقل إلى حيث نشاء من أرض الجنة، إما أرضهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها، وإما أرض الآخرين يعني من ملك الآخرين في الجنة، حيث يتزاورون ويذهب بعضهم إلى بعض دون قيود وحدود، ما في حدود سياسية تمنع انتقال هؤلاء إلى هؤلاء، وإنما يسرحون في الجنة فينتقل بعضهم إلى بعض ويزور بعضهم بعضا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني حيث أردنا من أرضها الواسعة. قال تبارك وتعالى فنعم أجر العاملين، يعني حسنة، يعني حسنة الجنة أجرا للعاملين. وهنا أيضا بيان للسبب الذي من أجله دخلوا، وأنهم قد عملوا، إذا لم يعتقدوا فقط وإنما قد تابعوا الاعتقاد بالعمل. ثم قال تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وترى يا محمد وكذلك كل من له عينين في هذا اليوم الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة، يبدو هنا والله أعلم يمكن عموم الملائكة، يحفون يعني أنهم يعني يكونون حول عرش الله تبارك وتعالى من جميع جوانبه، والعرش كما قال النبي لا يقدر قدره إلا الله، سقف هذه المخلوقات فوق السماوات السبع، والجنة تحت العرش، لأن الرسول يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها وفوقه عرش الرحمن، فعرش الله تبارك وتعالى فوق الجنة. ترى الملائكة عند ذلك حافين من حول العرش، وترى هنا رؤية بصرية وليست رؤية علمية، لأن رأى ممكن أن تطلق على العلم وممكن يعني تطلق على البصر، فتقول رأيت أن الله حق ورأيت أن الصدق منجي، تعني علمت، فهذه رؤية علمية هنا، وتقول رأيت القمر أو رأيت المصلين، وهذه رؤية بصرية، فهنا الرؤية هنا رؤية بصرية وليست رؤية علمية فقط. وترى الملائكة يعني تنظر بعينيك الملائكة حال كونهم حافين من حول العرش، عرش الله تبارك وتعالى، يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحون الله ويحمدونه، والتسبيح التنزيه والتحميد إثبات المحامد لله، يعني إثبات صفاته التي يحمد عليها جل وعلا. وقضي بينهم أي بين الجميع بالحق الصدق والشيء الثابت الذي لا تزوير فيه، وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل هنا هذا الفعل مبني المجهول، ويبدو أن القائل هنا عموم الناس، عموم يعني كل من له لسان يحمد الله تبارك وتعالى في هذا الموقف، إلا طبعا أهل النار. قال الملائكة الحمد لله رب العالمين، أي حمد الله عز وجل، وكذلك أهل الجنة يقولون عندما يستقر في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقيل الحمد لله، قالها الملائكة، وقالها المؤمنون أيضا عندما دخلوا الجنة، حمدوا ربهم تبارك وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة. إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نستأنف دروس التوحيد من جديد إن شاء الله، ونقف في التفسير إلى مدة معينة ثم نعود إليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.